بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ السائل يقول: المعلق وفقه الله تعالى ذكر أن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، فما الفرق بينهما؟ أقول للأخ الفاضل وفقه الله: هذا الجواب تقدم في الأسبوع الماضي، وهو مما هو مقرر عليكم من الأسبوع المنصرم، وقد ذكرت في الإجابة أن من شبه الخالق بالمخلوق فقد جعل ما للخالق من خصائص وصفات على نحو ما للمخلوق، فأثبت لله تعالى في أسمائه وصفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. وقد ضربت لكم أمثلة، قلت: لو قال القائل يدي الله تعالى مثل أيدي المخلوقين، أو استواؤه سبحانه وتعالى على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك، فهذا تشبيه للخالق بالمخلوق. إذن هذا يكون بمشابهة صفات الله تعالى أو ذاته بأحد من المخلوقين. وهذا الصنف من المشبهة شبهوا الله تعالى بخلقه، وجعلوا صفاته تبارك وتعالى من جنس صفات مخلوقاته. وقد ذكرت لكم أن الكرامية صنعوا هذا، فالكرامية شبهوا الصفات بالصفات، وأن الهشامية سواء أكانوا أتباع هشام ابن الحكم الرافضي، أو هشام ابن سالم الجواليقي الرافضي، وداود الجواربي الرافضي، كلهم شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، فالرافضة هم أول من أدخل التشبيه إلى الإسلام. وقد تقدم أن هذا النوع من التشبيه مكان بحثه في باب الأسماء والصفات، ولذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. أما تشبيه المخلوق بالخالق فهو أن يجعل ما للمخلوق من صفات على نحو ما للخالق، فيسوى بين الله تبارك وتعالى وخلقه في شيء من خصائصه تبارك وتعالى، خصائص الربوبية، أو تنسب خصائصه تبارك وتعالى إلى غيره جل وعلا. ومن الأمثلة عليه شرك النصارى الذين اتخذوا معه أربابا فجعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق للخير والآخر خالق للشر، وشرك الصابئة الذين زعموا أن الكواكب هي المدبرة لأمر العالم، وشرك القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، وشرك عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات وتفرج الكربات وتنصر من دعاها وتحفظ من لاذ بحماها، ومثلهم مزاعم الصوفية في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون ويتصرفون في الأكوان. وعلينا أن نتذكر أن الأصنام إنما عبدت بسبب الغلو في المخلوق وإنزاله فوق منزلته حتى جعل فيها حظ من الألوهية وشبه بالله تبارك وتعالى. وهذا هو التشبيه الذي أبطله ربنا جل وعلا وبعث رسله بإنكاره والرد على أهله. إذن هذا النوع الثاني يكون بتشبيه أحد المخلوقات بالله تبارك وتعالى في شيء من أفعاله الخاصة به، وهذا يكون بحثه في في توحيد الربوبية والألوهية، والله تعالى أعلم.